فقال صدقت في بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عين وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد علي وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عين ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. كتاب الديان. الله يحفظك. جزاك الله خير. لا ما شاء الله. بعد الصيف أقول لكم الغنم ولا بعد سنرجو غدا إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. جزاك الله خير.